الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نصيحة تبليهية لأخيكم بالله حسن من عبد ربنا أدايا السلفي المهمس العربية راجيا أن اصنعوها اجعلوا ما تعبروا ما فيها بقدر ما تستطيعون وتصبروا على ما انتم فيه من مناوشات من الناس. كل هذه الامور اصبروا عليها صبر ثلاثه: صبر على الطاعه، صبر على المعصيه، صبر على قضاء وقدر. وكل انسان يكون على ثلاث امور عليهم: يدعو ربه بلسانه وبقلبه ثم بأعماله، أي عقد على السنة والجماعة. وأخ كريم الأخير من الصمد الذي بارك الله به والذي أتقن اللغة العربية وتكلم كما يتكلمها أسحارها، جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. الله يحفظكم وسيكون نفسي جزاكم الله وحفظ كلامه بما أقوله له من نصيحة قوية أن تنكبوا على العلم من الناس والعمل الصالح. تبقى الكتاب والسنة تبقى سلف الأمة، هذه الأمور حافظوا عليها وتستر عملكم بالرفق. الرفق بلغ شيء إلا شانه، وخشوب الشرب يعمل شيء إلا شانه. لكن الرفق لأخوانك والجدد ليدخلوا الجدد الدين اتقوا بهم ولا تؤاخذوهم على جهلهم، لأنهم لم يعرفوا الدين إلا من أحد إلا عن طريق السنة. فحينما يعملون عملا مخالف للسنة تصبروا عليهم وتنصحوهم نصيحة قوية برفق. هذا كله وتقرؤون كل يوم تقرؤون الكتب العلم وتسمعون لها من إخوانكم أن يسبقوكم بالإيمان. أتحدوا على ولد انشغلوا بالكلام عن الناس والمناوشات والمغادرات والمخالفات. كل هذا عطل الدعوة وجعل أهلها لا يقومون بها خير خيام. فلا بد يجب عليكم أن تبدأوا بهذا الأمر الآن وتنشروا عليه في بلادكم ودخول علم الناس بالمشايخ. حينما يقولون لكم شيء تأخذوا به ولا تنسوا أن تشكروا ربنا بالصلة بالناس والعمل الصالح. كل يوم تقرأون شيء حتى لا يفوتكم العلم. العلم النافع هو العمل الصالح وعدتكم. أسأل ربي الكريم مع الصابرين أن يوفقكم إلى ما يحب ويرضى ويسد خطاكم ويفكيكم شر أنفسكم ويثبتكم من قبل الشمس بعد أدريها في الآخرة. وأدعو أخي عبد الصمد السلام السفر يعرف الناس التقوى وغفر الزغبة وأسر خيش عبد كان وهو يدي رسولكم يا مصر. جزاه الله خيرا بارك الله فيه وجزاكم خيرا على استدعائه. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا حفظكم الله يا شيخنا بارك الله فيكم يا شيخ.